يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس عشر. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب التاسع من هذا الكتاب، وهو ما جاء في باب الذبح لغير الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ومعروف أنه عقد هذا الباب بعد الباب الذي يتكلم فيما يتعلق بالتبرك بالأحجار والأشجار. لماذا؟ لأن الذين يتبركون بالأحجار والأشجار في الغالب يذبحون لها، فأراد أن يبين أن الذبح لغير الله شرك. لهذا عندما قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، ما حكمه؟ أو باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما جاء فيه من الوعيد وأنه من الشرك الأكبر. إذن هذا شيء متفق عليه، أن من صرف نسكا أو ذبيحة لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. والمؤلف ساق تحت هذا التبويب آيتين وحديثا مشهورا. أما الآيتان فقد قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصل لربك وانحر. أما الآية الأولى وهي آية الأنعام، فالعلماء رحمهم الله فسروا ما يتعلق بالنسك أي بالذبيحة، وجاء عن كثير من السلف وأئمة أهل التفسير من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن البصري وقتادة والضحاك، كانوا يفسرون النسك بالذبيحة، فيقول: إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي. فالنسك هو الذبيحة، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك، وهو ما جاء في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالنسك هو الذبيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة، وهو الذي نزلت فيه هذه الآية كما في الصحيحين، أن يختار أحد أصناف هذه الفدية، إما الإطعام وإما الصوم وإما الذبيحة التي هي النسك. ومعنى هذه الآية أن الله أمر سبحانه نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، والأمر له أمر للأمة، أن يعلن ذلك ويبين للناس أن مقصده من صلاته وطاعته وذبيحته إنما هو الإخلاص لله وحده لا شريك له، وإرادة ما عنده، وإرادة كذلك وجهه وطلب رضاه، هذا هو المراد. ولهذا قال: لا شريك له، أكد ذلك. وأما في الآية الأخرى وهي في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر، كذلك النحر المقصود به النسك والذبيحة، هذا هو الصواب. وأما الكوثر فهو نهر في الجنة أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا النهر يأتي الماء إلى الحوض الذي ذكر كذلك في السنة. إذن كلا الآيتين ذكرهما المؤلف رحمه الله يستدل بهما على أن الذبح عبادة، وأن النحر لا يكون إلا لله جل في علاه. وانحر يعني اذبح النحر، كما فسر ذلك جمع من التابعين وجاء عن ابن عباس. ولا بد أن نعلم أن العلماء عندما يتكلمون عن الذبح فإنهم يذكرون أولا ما معنى الذبح. الذبح هو قتل الحيوان، وهذا الحيوان يكون مقدورا عليه يباح أكله، فكيف تقتله؟ تقتله بالذبح، تقطع الحلقوم أو المريء، فإذا ذبحته بشروطه فهذا هو المراد بالذبح. والذبح على ضربين: ما كان بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الهدايا والضحايا والفدايا، أي جمع فدية، فهذا الذبح الذي يقصد به العبد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يصرف إلا له. والدليل هاتان الآيتان: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا تجد العلماء والمفسرون إذا ذكروا هذه الآية التي في سورة الأنعام ذكروا معها كذلك الآية التي في سورة الكوثر. ومنهم ابن كثير في تفسيره لما فسر آية الأنعام قال: وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فالله عز وجل أمره بمخالفتهم، أمره بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. هذا كلام العلامة ابن كثير رحمه الله. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من الذبح هو قد يكون عادة، يذبح ويقصد بذلك اللحم، وقد يذبح ويتاجر فيه فيبيعه، فهذا له أيضا شروطه في الشريعة، لا بد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل على ذبيحته، لا بد كذلك أن يأتي بآلة حادة، لأنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا كما قال عليه الصلاة والسلام. وتمامه أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، ويقطع كذلك المريء وهو مجرى الطعام، ويقطع الوجين وهما عرقان متقابلان يحيطان بالحلقوم. إذن هذا هو الذبح الشرعي. فلو ذبح ولم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ذبيحته لكنه ذكر اسم أحد الناس، أو ذكر من يعظمه، أو ذكر اسم نبي أو ملك، هذا كله شرك لا يجوز. ما ذبح لغير الله فهو من الشرك. الله يقول: وما أهل به لغير الله. فالذبح عندما يذبح لشخص ويسميه فهو يعظمه، وكأنه يستعين بذكر اسمه فيقول باسم فلان، وهذا لا يكون إلا وهو يريد التعظيم والعياذ بالله. وإلا لماذا يذكر اسمه؟ ما ذبح له إلا وهو يعظمه من دون الله، إما أنه يرجوه أو يخافه أو يحبه كحب الله أو أشد. فهذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثين مشهورين، إلا أن الحديث الأول جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الثاني الصحيح أنه موقوف ولم يرد مرفوعا. ولهذا قلت ذكر آيتين وحديثا مشهورا وأثرا كذلك مشهورا. قال رحمه الله بعد ذلك: عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. ففي هذا الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، فيه لعن لأربعة أصناف. الصنف الأول هو من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد الذي يستدل به على تبويب المؤلف، لأنه يتعلق بالذبح لغير الله. ثم لعن الله من لعن والديه، والمراد من ذلك أنك تسب والدي الشخص فيسب هذا الشخص والديك، فالجزاء من جنس العمل. فإذا التعنت آباء الناس والتعنت كذلك أمهاتهم فسيلعنون والديك. وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى في قول المؤلف رحمه الله أن هذا فيه من الفوائد سد الذرائع، وتكلمنا بالتفصيل عن هذه القاعدة العظيمة، قاعدة سد الذرائع. وكان هذا أن الحديث حديث لعن الوالدين كان من أدلة هذه القاعدة، فيجب أن تسد الذريعة فلا تتعرض للناس حتى لا يتعرضوا لوالديك، وإلا كنت أنت السبب في لعن والديك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا كيف يلعن المسلم والديه، فقال يسب أباه فيسب أباه وهكذا، ويسب أمه فيرد عليه ذلك بسب أمه. إذن هذا هو المقصود بقوله لعن الله من لعن والديه، فالأمر خطير ويستهين به الناس. قال لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو الذي يحدث بدعة أو يحدث كبيرة أو معصية ولو كانت يعني من الكبائر أو من الشرك، فيأتي هذا الرجل ويأويه ويحميه ويجيره، هذا ملعون. بل الواجب هو أن يتقي الله عز وجل وأن ينصحه وأن يستتيبه، وكذلك أن يبلغ ولي الأمر، مثل ما يحصل اليوم في أيامنا، الذين يجيرون أو يحفظون أو يؤوون هؤلاء الخوارج الدواعش ومن كان على شاكلتهم وأمثالهم ممن يقتل المسلمين ويسفك دماءهم، فتجده يتستر عليه. هذا لو تستر على أمثال هؤلاء يدخل في هذا الحديث لعن الله من آوى محدثا. ثم قال لعن الله من غير منار الأرض، وهذا أيضا يتعلق بأخذ حقوق الناس. والمقصود بمنار الأرض فسره العلماء على تفسيرين. التفسير الأول قالوا أي أنه يأتي إلى أرض أخيه وبينه وبين أرض أخيه علامات ودلالات تدل على أن حقه ينتهي إلى هذا المكان ويبدأ حق أخيه، فهو يأتي ويغير هذه العلامات والمنارات فيأخذ جزءا من أرض أخيه ظلما واعتداء. ومنهم من قال المقصود بمنار الأرض ما يتعلق بالعلامات التي تدل على الطرق كإشارات الطريق، فهي تدل الناس، فالناس لولا الله عز وجل ثم هذه المنارات والإشارات لتاهوا في طرقهم وفي سفرياتهم، فيأتي متعمدا فيغير هذه الإشارات والعلامات والمنارات، قالوا إذن هو يدخل كذلك في هذا اللعن. ثم ذكر أثرا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الأثر وهو أثر في الحقيقة موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، المؤلف رحمه الله ذكره من طريق طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام. طارق بن شهاب وهو البجلي الكوفي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وروى عن كبار الصحابة عن أبي بكر وعمر، بل وغزى في خلافة أبي بكر الصديق، وروى بعض المرويات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أرسلها، يعني ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قالوا ثبت عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال رأيته وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر، وكان من المعروفين بكثرة الجهاد، وكان معدودا أيضا من العلماء. وتوفي سنة 83، توفي رضي الله عنه أرضاه سنة 83، فيقال هو من صغار الصحابة، وبعضهم لا يثبت، بعضهم لا يثبت صحبته. والحافظ ابن حجر لما ذكره اكتفى بقوله رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وهذا القول هو مشهور قول أبي داود السجستاني رحمه الله، أن طارقا رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يسمع منه. وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف ذكره مرفوعا، وفي الحقيقة لا نجده مسندا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ما ورد هو من قول سلمان الفارسي، جاء عنه بإسناد صحيح، والمؤلف قال رواه أحمد. إذا أطلق أحمد فالمراد به المسند، وهذا الحديث ليس في المسند لا موقوفا ولا مرفوعا، لكن الإمام أحمد رحمه الله أخرجه في كتابه الزهد عن سلمان الفارسي، يعني يرويه طارق بن شهاب عن سلمان، فهذا ثابت في كتاب الزهد للإمام أحمد وهو بإسناد صحيح، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وهو صحيح. ولهذا العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد أشار إلى أن المؤلف لعله تابع ابن القيم، لأن ابن القيم في بعض كتبه وهو كتاب الداء والدواء ويقال له الجواب الكافي أشار إلى أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والقول بأنه مرفوع إنما يقال هو مرفوع حكما، يعني أمر يتعلق بأمم سابقة، نعم نستطيع أن نقول لعل له حكم الرفع، لكنه موقوف، يعني الذي قال دخل رجل الجنة في ذباب هذا قاله سلمان، إذن يقال هو موقوف وله حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لأنه في الحقيقة يتكلم عن أمر غيبي يتعلق بدخول الجنة ودخول النار، وما الذي أدرى سلمان بذلك رضي الله عنه؟ سلمان الفارسي روى أمرا غيبيا فيحمل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الفوائد من هذه الآيات وهذا الحديث وهذا الأثر، وسيأتي شرح هذه الفوائد، ونشير أيضا إلى أن هذا الأثر يفهم منه أن الأمم السابقة ما كان عندهم ما يتعلق بالعذر بالإكراه. لماذا؟ لأن هذا الرجل هدد بالقتل وأكره على هذا الفعل، فطلبوا منه أن يشرك بالله وأن يقدم شيئا دون الله عز وجل، فهددوه بالقتل، إما أن تصنع وإلا قتلناك، لأن ذاك عندما قال ما عندي شيء أقربه قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب حتى يتخلص من شرهم، وأما الآخر قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فطائفة من أهل العلم قالت لعل هؤلاء ما عذروا، وأن الله جعل الأمم السابقة ليست كهذه الأمة التي وضع عنها الآثار، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وعلى كل حال سواء صح هذا أو لم يصح، فعند أهل السنة والجماعة أن الإكراه يعذر به المرء، فقد يقول كلمة الكفر، والمقصود بالإكراه هو أن يكره على شيء لا يريده، فيقال له افعل كذا وإلا قتلناك، وهو في الحقيقة لا يؤمن من أن هذا الذي يهدده أنه ينفذ الوعيد، فهو يقول أنا لا أدري قد ينفذ وعيده فيقتلني. إذن كل شخص لو لم يفعل أمرا فهدد بضرب أو حبس أو أخذ مال، فهذا يكون في الحقيقة مكره، لا سيما أن أشد ما يكون من ذلك هو القتل. لكن هذا الإكراه له شروطه، ومن شروطه أن يكون ذلك الرجل قادرا على إيقاع ما يهدد به، وكذلك هذا المكره يغلب على ظنه أن هذا الوعيد سيقع عليه وأنه سيتضرر به، وقد يكون الضرر ضررا كبيرا. إذن هذا الإكراه لا شك أنه من موانع التكفير. لماذا؟ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وسيأتي الكلام بالتفصيل أيضا عن ذلك. نبدأ بالمسائل. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر. وهذا كله كما أشرت مر الكلام حوله، وهو تفسير الآيتين، وكلا الآيتين يستدل بهما على حرمة الذبح لغير الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام، أخرجه عبد الرزاق وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود: لا عقر في الإسلام. ما معنى العقر؟ كانوا يأتون إلى قوائم البعير أو إلى الشاه فيعقرونها بالسيف. كانوا في الجاهلية يأتون إلى قبر الرجل الذي كان معروفا بالضيافة وكان يعقر للضيوف، فيعقرون الإبل عند قبره فيقولون هذه مكافأة له. ولهذا عبد الرزاق رحمه الله أشار إلى هذا، قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. إذن هذه الأحاديث أحاديث النهي عن الذبح لله عند القبور. إذا كنت ستذبح لله عند القبور لا يجوز، فكيف وأنت تذبح لغير الله؟ فهؤلاء كانوا يذبحون ذلك ويصنعونه عند القبور. فإذا جاء الإنسان وقال: أنا سأذبح ذبيحة لله، نقول له: هذا لا يجوز. وسيعقد المؤلف بعد ذلك بابا يتعلق بأنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال بعد ذلك: الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. يعني في حديث علي قدم أول هؤلاء الأصناف، قدم من ذبح لغير الله، فابتدأ به لعظم هذا الأمر، فهو يتعلق بالشرك، بخلاف باقي الأصناف: من لعن والديه، ومن آوى محدثا، ومن غير منار الأرض. فهؤلاء يتعلقون بحقوق الناس ويتعلق بالمعاصي والكبائر، أما الذبح لغير الله فهو الشرك الذي لا يغفره الله. قال: الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. وهذا ما أشرنا إليه آنفا، وهو ما يتعلق بسد الذرائع، لا يجوز للمسلم أن يصنع ذلك فيلحق بوالديه الأذى. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. هذا الرجل أحدث حدثا، ارتكب كبيرة، ابتدع بدعة، فهذا لا يجوز لمسلم أن يجيره أو أن يحميه، فإن من صنع ذلك وهو يعلم أن هذا الرجل محدث وأنه مبتدع وأنه ارتكب جريمة أو كبيرة فهو ملعون. قال السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. فالمؤلف اختار معنى منار الأرض، وهو ما يتعلق بالمراسيم التي توضع بين الأراضي، فهذه أرضك وهذه أرض أخيك أو جارك، فتأتي أنت وتحركها وتنقلها وتقدم وتؤخر، كل ذلك من أجل أن تأخذ حقوق أخيك. وقد حصلت قصة في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهي لسعيد بن زيد رضي الله عنه. فقد جاءت امرأة وزعمت أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضها، يعني حرك هذه المراسيم، فجاءت تشتكي وخاصمته إلى مروان بن الحكم، والحديث في الصحيحين. فلما قيل لسعيد ذلك قال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل يعقل أني آخذ من حقها ومن أرضها شيئا وقد سمعت حديثا عظيما من رسول الله؟ فقالوا له: وما سمعت؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إلى سبع أراضين. فلما سمع مروان بن الحكم هذا الحديث من سعيد بن زيد رضي الله عنه قال لسعيد: لا أسألك بينة بعد هذا. وسعيد هو أحد السابقين المهاجرين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فدعا عليها قال: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فشاء الله سبحانه وتعالى أن تموت هذه المرأة بعد أن ذهب بصرها، فبينما هي تمشي في أرضها وقعت في حفرة فماتت. فكان رضي الله عنه بريئا من هذه التهمة وحاشاه رضي الله عنه. وكانت هذه المرأة قد أصيبت بالعمى وكانت تلتمس الجدر وتقول: أصابتني دعوة سعد. فمرت على بئر وهي لا تراه لأنها عمياء فوقعت فيه، فكان هذا البئر قبرها. وجاء في بعض الروايات وهي أيضا صحيحة أن المطر جاء وغطى هذه المراسيم، فلما كشفت الأتربة وجدوا أن المراسيم كما هي، ولم يغير سعيد وحاشاه رضي الله عنه أرضاه. وهذا في الحقيقة يتعلق بالاختلاس وبالنهب وأخذ أموال الناس، وكل ذلك حرام ولا يجوز. وقد تكلم العلماء رحمهم الله عن الأسباب التي تتعلق بأخذ أموال الناس، ففي الغالب كيف تؤخذ أموال الناس؟ تؤخذ أموال الناس بالسرقة، وتؤخذ أموال الناس كذلك بالانتهاب وبالحرابة وكذلك بالاختلاس وبالغصب وكذلك بسرقة أموال الناس وبجحود كذلك حقوقهم وأموالهم. كل ذلك من الطرق التي حرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس. قال بعد ذلك السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. وهذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق باللعن. واللعن هو الطرد والإبعاد من الخير أو من الرحمة أو من الجنة. فأصل كلمة اللعن في لغة العرب بمعنى الإبعاد والطرد. والله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة، ففي الحديث الذي بين أيدينا: لعن الله. إذن الله يلعن، لكنها صفة تليق بكماله وجلاله وعظمته، فهو سبحانه يلعن ويطرد من رحمته من يستحق الطرد كالكفار والفجار وغيرهم ممن أراد الله عز وجل. وقد جاء في كتاب الله آيات كثيرة تدل على أن الله يلعن من يستحق اللعن، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وكذلك: ألا لعنة الله على الظالمين. وتقال أيضا في أصحاب الكبائر كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. فلعن الوالدين من الكبائر، وكذلك من آوى محدثا هذه من الكبائر، ومن غير منار الأرض هذه من الكبائر، ولعن الله الواصلة والمستوصلة، ولعن الله السارق، ولعن الله كذلك شارب الخمر، بل لعن في الخمر عشرة، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها الحديث، ولعن أيضا من أحدث في المدينة حدثا، فالمدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذا معنى اللعن. وهناك كما أشار المؤلف في هذه المسألة السابعة أن أهل السنة يفرقون بين اللعن المطلق وبين اللعن المعين، فيقولون: اللعن المطلق لا يستلزم منه لعن المعين. لهذا قال المؤلف: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. يعني على سبيل العموم أي اللعن المطلق. فقد يتصف الإنسان بتلك الصفة فتقول مثلا: لعن الله شارب الخمر، أو لعن الله الواصلة. فهذه المرأة واصلة وهذا الرجل شارب الخمر، فكوني أقول لعن الله الواصلة، لعن الله شارب الخمر، لا يدل على أنه يجوز لي أن آتي إلى شارب الخمر فأقول لعنك الله، أو أن آتي إلى الواصلة فأقول لها عليك لعنة الله. فهذا الذي يعتقده أهل السنة لكن ليس معنى ذلك أن هذا متفق عليه، بل هي في الحقيقة من المسائل أيضا التي فيها خلاف. ولهذا إذا تكلمنا عن اللعن لا بد أن نفصل في أنواعه. فأنت قد تلعن من لا يستحق اللعن البتة، هذا رجل، أو نبدأ بما ذكره المؤلف وهو اللعن المطلق. هل يجوز لنا أن نلعن اللعن المطلق على العموم كأن لنعن الكفار؟ الجواب نعم، يجوز أن نلعن الكفار على العموم، كما جاء في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الصنف الأول على وجه العموم. الصنف الثاني أيضا وهو على وجه العموم لكنه يتعلق بالعصاة كشارب الخمر والواصلة، فتقول لعنة الله على السارق، لعنة الله على شارب الخمر، لعنة الله على الواصلة. كذلك هذا يجوز على وجه العموم والمقصود عصاة المسلمين. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تلعن مسلما مصونا معصوما ليس هو من الكفار ولا هو من عصاة المسلمين، فتأتي إليه وتلعنه فتقول يا فلان أنت ملعون لعنة الله عليك، فهذا لا يجوز وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ففي الصحيحين لعن، قال عليه الصلاة والسلام لعن المؤمن كقتله، فالمؤمن ليس لعانا. إذن هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن تأتي إلى كافر قد مات على كفره وتيقنت أنه مات على كفره، كأن يكون يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا أو مرتدا أو ملحدا، فهذا يجوز لعنه لأنه انقطع عن هذه الحياة ومات وتيقنت أنه مات على كفره، فهذا نعم يجوز لعنه. أما رجل مات وهو كافر لكنك لم تتيقن موته على الكفر، تقول لعله أسلم، أو أخبرك شخص أنه انقطع في آخر أيامه وحسن حاله لكنك لم تتيقن كفره ولم تتيقن إسلامه، إنما قد تبني على غالب الظن، فهذا لا يجوز لعنه حتى تتيقن أنه مات على كفره. ولهذا ابن كثير رحمه الله أورد في كتابه البداية والنهاية قصيدة لرجل نصراني سب الإسلام وسب المسلمين، ثم بعد أن أورد هذه القصيدة قال لعنة الله عليه إن مات كافرا، مع أنه يقصد هذا الرجل بعينه لكنه قيد لاحتمال أن يكون هذا الرجل بعد ذلك أسلم أو تاب، فهو لا يتيقن موته على الشرك. ولهذا لو جاء شخص وقال لعنة الله على مسيلمة الكذاب، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن مسيلمة مات على كفره وردته، بل وهو يقاتل أهل الإسلام وقتله الصحابة رضي الله عنهم، فتيقن موته على الكفر فيجوز لعنه. أما شخص ما تيقنت فلا تلعنه، أو شخص ما زال حيا هو كافر لكنه ما زال حيا ولم يمت فلا تلعنه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم على خلاف أيضا بينهم. وعندنا ما يجوز لعنه لأن الله لعنه، وإن كان من حيث الجواز فهو يجوز، لكن الأفضل هو الاستعاذة منه وهو إبليس، فإن الله قد لعنه كما قال في القرآن لعنه الله، لكن الأفضل أن نستعيذ بالله منه. بقيت آخر صورة من هذه الصور وهو لعن المسلم العاصي تعيينا، يعني تأتي إلى مسلم يشرب الخمر أو يسرق وثبت عنه ذلك فتلعنه وتقول له لعنة الله عليك لأنك شربت الخمر. هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، وأكثر العلماء على عدم الجواز. لماذا؟ قالوا لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر أحد الصحابة رضي الله عنه، وهذا الصحابي كان يأتي ويتوب من ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحك معه، وكان يلقب حمارا، وكان يجلده ويقيم عليه الحد. فمرة جلده فقال أحد الصحابة: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، كما في صحيح البخاري. قالوا: إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام ومنع أن يلعن المسلم مسلما عاصيا أو ثبت عنه كبيرة من كبائر الذنوب. استدلوا بهذا الحديث على هذا الذي ذكرته، على هذا الذي ذكرته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والتي تحمل إليه، ومن يسقيها ومن يبيعها، وآكل كذلك، ولعن آكلها، لعن آكل ثمنها، ولعن المشتري الذي يشتريها، ولعن أيضا الذي يشترى له. كل هؤلاء ملعونون في الخمر، مع ذلك قال في هذا الصحابي: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. إذن هذا هو القول الأول، المنع، وهناك قول بالجواز. والذين جازوا ذلك استدلوا بحديث المرأة التي يدعوها زوجها إلى الفراش فتأبى، قال: فبات عليها غضبان، أي زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. قالوا: إذن هذا تعيين، الملائكة تخص هذه المرأة باللعن، وفي بعض الروايات أن الله عز وجل يغضب عليها. قال: لعنتها الملائكة حتى تصبح، كما في الصحيحين. وطائفة من أهل العلم تفصل، تقول: إن كان هذا الرجل الذي أتى الكبيرة كشرب الخمر وغيره ما أقيم عليه الحد فيجوز لك أن تلعنه، أما إذا أقيم عليه الحد فهذا لا يجوز، بدليل أن هذا الرجل كان يقيم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فلما لعنه من لعنه قال: لا تلعنوه. ففرقوا بين من أقيم عليه الحد فيجوز لعنه، والذي ما أقيم عليه الحد لا يجوز لعنه. وعلى كل حال، لا شك ولا ريب أن سد الباب هو الذي ينبغي، فلا تلعن إلا من قد تحققنا أنه يستحق اللعن، كالكافر الذي مات على كفره، أو أنك تلعن على العموم كما هو عند أهل السنة والجماعة، أن اللعن على العموم لا يستلزم منه ولا يدل على جواز لعن الشخص المعين. قال بعد ذلك رحمه الله: الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. يعني هذه لا شك أنها قصة عظيمة ويستفاد منها فوائد كثيرة، وقد أشرت أن هذه الأمة رفع الله عنها الإصر، أو وضع عنها الإصر، ووضع عنها كذلك ما كان في الأمم السابقة. فهذه القصة يستفاد منها فوائد كثيرة، والمؤلف ذكر جملة من هذه الفوائد. قال أيضا: التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. يعني هذا الرجل في الحقيقة ما أراد أن يتقرب إلى غير الله، لكن خاف من شرهم وخاف أن يقتلوه ففعل هذا. وقد تكلمنا عن الإكراه، وأن الإكراه من موانع التكفير. قالوا: لكن هذا الرجل ما عذر ودخل النار. فقد يقول قائل: أليس كون هؤلاء أرادوا قتله فلو قال كلمة الكفر فهو معذور؟ فلماذا دخل النار؟ لأن الأمم السابقة ما كانوا يعذرون في هذا، أي الإكراه، فلا بد أن يصبر ويقتل حتى يدخل الجنة، فالإكراه خاص بهذه الأمة. ولا يفهم كذلك القارئ من قول المؤلف أنه كونه دخل النار بسبب الذباب بل فعله تخلصا من شرهم، أن المؤلف لا يعذر بالإكراه، بل هو يرى أن الإكراه من موانع التكفير. كيف لا، وقد جاء في كتاب الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ووضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح. وهذه الآية: إلا من أكره، نزلت بسبب قصة عمار رضي الله عنه عندما أخذه المشركون فعذبوه وما تركوه حتى يتكلم بكلام يسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر آلهتهم بخير. فحصل منه أنه رضي الله عنه قال ذلك، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد. إذن باتفاق العلماء أن المكره معذور، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن عادوا فعد، لكن الواجب أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. لهذا قال الله: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني هذا الذي رضي وهو رضا قلبيا بهذا الكفر وانشرح صدره، هذا هو الكافر الذي لا ينفعه. أما وقلبه مطمئن بالإيمان فليس عليه شيء وهو معذور. وعلى هذا اتفاق العلماء واتفاق المسلمين. لكن الإكراه قد يختلف باختلاف الشيء المكره عليه، فهناك فرق من صورة إلى أخرى. لكن قد ذكرنا آنفا شروط الإكراه، وقلنا أن يكون الفاعل قادرا على إيقاع ما يهدد به، وأن يغلب على ظنه أنه لو رفض وامتنع أنهم سيصنعون به هذا الشيء الذي يهددونه، ففي هذه الحال يكون معذورا ولا يستطيع أن يختار شيئا إلا ما أكره عليه. ولا يجوز للمسلم كما أشرت آنفا إلا ما يتعلق بلسانه وجوارحه أن ينقاد لهم إذا وصل إلى حالة الإكراه، أما القلب فلا يجوز، وهذا بإجماع العلماء. كما أن العلماء أجمعوا على أنه لو صبر حتى لو قتل، لكنه صبر على ذلك، أن هذا خير له، وهذا هو الأكمل والأفضل والأتقى والأنقى له بإجماع العلماء، لكنه ليس واجبا عليه. قال بعد ذلك رحمه الله: العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يقصد بذلك أن هذا الرجل الذي صبر وتحمل القتل ودخل الجنة يبين حقيقة الإيمان في القلوب، وأن أعمال القلوب هي التي تدفع الجوارح إلى العمل. فهذا الرجل لإيمانه ولصدقه صبر واحتسب، وكان الجزاء له الجنة. وهكذا الصحابة وهكذا قبلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأذوا وضربوا، ومنهم من قتل، ومنهم من أخذ ماله، وأخذ كذلك دياره، أخذت دياره، فصبروا واحتسبوا وأرادوا ما عند الله، فعوضهم الله سبحانه وتعالى خيرا، وكتب لهم الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو الواجب على المؤمن، لأنه في دار ابتلاء وفي مكابدة، فلا بد أن يصبر على هذا الابتلاء. قال بعد ذلك رحمه الله: الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. يعني هذا الرجل كان مسلما، لكنه عندما قرب الذباب وأشرك دخل النار بسبب هذا العمل. فبينوا أن سبب دخوله النار هو ما يتعلق بشركه عندما قدم الذباب، فدل على أنه كان مسلما فارتد وكفر فدخل النار. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يعني الإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت، فإذا فاجأه الموت ليس بينه وبين النعيم وبين العذاب والعياذ بالله إلا أن يموت. فإذا مات بدأ بالحياة البرزخية، والحياة البرزخية إن كان صالحا كان في قبره ما يسعده ويرى مقعده في الجنة ويمد له مد البصر ويبشر عند موته وفي قبره. أما إذا كان خلاف ذلك والعياذ بالله، وعند موته تنزع الملائكة روحه وتقول له: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وهكذا في قبره، يضيق عليه في قبره ويضرب بمرزبة ويرى مقعده في النار، فهذا يؤكد أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله وكذلك النار. قال رحمه الله: الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. ختم هذا الباب بما يتعلق بأعمال القلوب، ولا شك أن أعمال القلوب هي التي تحرك الجوارح وتحرك اللسان، وعمل القلب المقصود به ما يتعلق بإخلاصه وصدقه وتوكله ورغبته وخوفه ومحبته ورهبته، هذه كلها من أعمال القلوب لأنها تتعلق بالقلب دون الجوارح. وهناك أعمال قلوب واجبة وهناك أعمال قلوب مستحبة، فأعمال القلوب الواجبة كالإخلاص والتوكل، محبة الله، الخوف منه، الرجاء، وتختلف. وكذلك هناك أعمال قلوب محرمة لا تجوز وقد تصل إلى الكفر كالنفاق، فالنفاق من أعمال القلوب، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وكذلك الكبر والرياء والحسد والعجب والحقد، كل ذلك من أعمال القلوب. والعلماء عندما يتكلمون عن أعمال القلوب يقولون هي في الحقيقة أصل الدين، هي التي تحرك الأعضاء، هي التي تحرك اللسان والجوارح، وبهذه الأعمال تزكو هذه النفس ويحصل الخير لهذه النفس. لهذا قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والكلام عن أعمال القلوب يطول، لكن الذي يهمنا من ذلك هو التلازم بين أعمال القلوب وبين عمل الجوارح، لا بد من علاقة بينهما. ولهذا إذا وجدت الرجل لا يصلي لا يصوم لا يأتي بأعمال الجوارح، تكاد أن تقول: هل هذا مؤمن في قلبه إيمان؟ لو كان في قلبه إيمان لدفعه إلى عمل الجوارح. ولهذا كثير من أهل العلم الذين يكفرون تارك العمل يقولون: لأن هذا يلزم منه أنه لا إيمان في قلبه، ولو كان في قلبه إيمان لكان قد ارتبط والتزم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وظهر على جوارحه ظهرت هذه الأعمال. وعلى كل حال الإنسان يشتغل في الحقيقة بما ينفع قلبه، ويشتغل أيضا بما يزيد إيمان القلوب وعمل القلوب، فيصلح قلبه بحب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وينظر إلى الأسباب التي تجعله يزداد حبا لله ويزداد حبا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا بمعرفة الله وبمعرفة أسمائه سبحانه وبمعرفة صفاته، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم، يطلب العلم الشرعي، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من ذكر الله، وكذلك يبتعد كل البعد عن المعاصي. وبهذا القدر نكتفي، فقد انتهت المسائل التي ذكرها المؤلف، ولعلنا نؤجل الباب الذي يليه وهو يتعلق أيضا بالذبح إلى لقاء قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.